الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. أورد في هذا الفصل أحكام عيوب النكاح. ولنعلم أن عيوب النكاح تنقسم إلى نوعين: عيوب يثبت الخيار عند العلم بها مطلقا، والنوع الثاني عيوب لا يثبت الخيار عند العلم بها إلا إذا شرطت. إذن العيوب نوعان: عيوب إذا وجدت بعد الزواج وعلم بها فإنه يثبت لي الطرف الآخر من الزوجين الخيار بين أن يفسخ وبين أن يسقط حقه ويبقي العقد ماضيا. وهناك نوع آخر من العيوب، العيوب التي لا هي عيوب نكاح لكنها لا تؤثر في فسخ العقد إلا أن تكون مشروطة. وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين معا في هذا الفصل، وإن كان أشار للنوع الثاني في آخر الفصل السابق لأن لها حكم الشروط. يقول الشيخ: وعيوب أو عيب نكاح ثلاثة أنواع. قوله عيب نكاح هنا تكلم عن النوع الأول، ولذا فإننا نقول عيب النكاح الذي يثبت به الخيار عند العلم بها، عند العلم به سواء شرط أو لم يشرط. ولذا فإن الصواب أن يزاد هذا القيد لكي نعلم أن المصنف إنما تكلم عن النوع الأول من أنواع عيوب النكاح لا عن جميع عيوب النكاح. قال: وعيب النكاح ثلاثة أنواع. هذا التقسيم، أي كونه ثلاثة أنواع، ذلك بالنظر لمن يوجد فيه العيب. فتارة يوجد العيب في الرجل، وتارة يوجد في المرأة، وتارة يوجد فيهما معا، أي جنسه يوجد في الرجل وجنسه يوجد في النساء. هذا الذي بنى عليه هذا التقسيم. ويمكننا أن نقسم العيوب التي يثبت بها الفسخ تقسيما آخر، فنقول عيوب تكون سابقة لعقد النكاح، وعيوب يمكن أن تكون سابقة ويمكن أن تكون طارئة. وهذا التقسيم باعتبار الطريان وعدمه مؤثر في الحكم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نوع مختص بالرجل كجب وعنة. نعم. قال: النوع الأول نوع مختص بالرجل، فلا يوجد هذا العيب عند النساء وإنما عند الرجال، وهذا العيب متعلق بآلة الرجل. قال الشيخ: كجب وعنة. الجب هو قطع المذاكير، سواء كانت خلقة لا يعني مقطوعة أو بفعل، فإنه يعتبر عيبا من عيوب النكاح، لأن الغرض من عقد النكاح والمقصد هو الاستمتاع، ولا يمكن أن يتحقق بدون مع وجود الجب. والعنة هي وجود المذاكير لكن عدم القدرة على الوطئ، وإن كان الرجل يشتهيه. ليس العبرة بما في القلب، وإنما العبرة بالشيء الملموس. فمن كان غير قادر على الوطئ فإنه يسمى عنينا، فهو مصاب بالعنة، وهذا خاص بالرجل لأنه متعلق بآلته. نعم. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. نعم. قال الشيخ: ونوع مختص بالمرأة، أي لا يوجد في الرجل، وهذه العيوب متعلق بآلة المرأة. قوله كسد فرج ورتق، الكاف هنا للتشبيه يدلنا على أن العيوب متعددة وليست خاصة بهذين النوعين، بل لها غيرها من هذه الأنواع. نبدأ بهذين النوعين مع استدراك على المصنف. فقوله كسد فرج، أي لا يمكن معه الوطئ، والسد يكون بأشياء كثيرة، والمصنف أطلق الوصف العام وهو السد، وهذا جيد. فقد يكون بلحم، قد يكون بعظم، قد يكون بأمر آخر، الأمور كثيرة التي يكون بها السد. طيب. قال: ورتق. أنتم تعلمون أن من معاني الحروف في الواو المغايرة، فإن العطف يقتضي المغايرة. فمفهوم كلام المصنف أن الرتق غير سد الفرج، وليس ذلك عند فقهائنا، فإن المعتمد عندهم أن الرتق أحد صور سد الفرج، نص على ذلك في المنتهى. فقال إن سد الفرج إن كان بابتداء الخلقة أساسا فهو رتق، وإن كان طارئا فإنه يكون قرنا، فتكون المرأة قرناء، وفي كلا الحالتين يسمى سدا للفرج. إذن فقول المصنف ورتق قد نقول إنه من باب عطف الخاص على العام، ممكن وهذا متجه، ولكن العادة أن الواو دائما تكون للمغايرة. نعم. ونوع مشترك بينهما، مشترك يعني يمكن يوجد جنسه في الرجل وجنسه في المرأة، كجنون وجذام. جنون هو فقد العقل، والجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويمنع من المقاربة للمصاب بالجذام، وهو أمراض كثيرة. الجنون والجذام كذلك أمراض كثيرة، والعلماء يقولون إن الجنون هنا في هذا الباب ليس المقصود به المطبق فقط، بل حتى ولو كان متقطعا، لأن الرجل إذا تزوج امرأة تجن أحيانا، أو المرأة إذا تزوجت رجلا يجن أحيانا، فإن هذا الوصف في الرجل أو في المرأة ينفر صاحبه منه ويجعله يمتنع منه، فلذلك فإن الجنون هنا يشمل المطبق والمتقطع. فيفسخ بكل من ذلك. نعم. ولو حدث بعد دخول بكل من ذلك، أي بكل العيوب السابقة. ومعنى قولنا إنه يفسخ به يعني أن من كان له الحق فيجوز له أن يطلب الفسخ فيفسخ بذلك، هذا معنى قولهم إنه يفسخ يعني يطلب الفسخ. طيب عندنا مسائل، من الذي له الحق؟ إن كان العيب في الرجل فللمرأة، وإن كان المرأة العيب فالحق للرجل، وهكذا. ولا يفسخ إلا بطلب ممن له الحق، فلو لم يطلب فلا يفسخ. فلو جاء ولي المرأة أبوها أو أقرباؤها أو أمها فليس لهم طلب الفسخ، بل لا بد أن يكون بطلب صاحب الحق لأنه متعلق بها. الأمر الثالث، وهذا سيأتينا في كلام المصنف لكني أقدمه للفائدة، أن الفسخات تنقسم إلى قسمين: فسخات يمكن أن تكون بدون حكم حاكم، وفسخات لا تكون إلا بحكم الحاكم وهو القاضي. والضابط عند فقهائنا في التفريق بين الفسخ الذي يكون بحكم الحاكم والفسخ الذي لا يجوز من غير حكم حاكم وجود قاعدتين. القاعدة الأولى أن يكون هذا الفسخ مختلفا فيه من حيث الحكم، فبعض العلماء أثبته وبعض العلماء لم يثبته، فعندهم إن كل فسخ اختلف العلماء فيه فلا يفسخ النكاح به إلا بحكم الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فقد يقول الزوج أنا أرى اجتهادا أو تقليدا القول بعدم الفسخ، أو العكس تقوله المرأة، فحينئذ لما كانت المسألة محتملة من حيث الاجتهاد نقول القاضي، وأنا أشير الآن للمحكمة، القاضي هو الذي يفسخ. طيب القاعدة الثانية عندنا، قالوا إذا كان مما يختلف في وجوده وعدمه، فبعض الأوصاف يتردد ومنها العيوب، فإن بعض العيوب خفية، فقد يقول الرجل إني لست عنينا وتقول زوجه بلى إنه عنين، فحين ذلك نقول إنما تردد في وجوده وعدمه فلا بد من الإثبات أمام القاضي، فلا فسخ إلا أمام القاضي. إذن عرفنا هذا القيد المهم، وسنرجع له من كلام المصنف. إذن قوله فيفسخ أي لا ابتداء بل بطلب من له الحق وبحكم القاضي حينما يحكم به في العيوب، هذا معنى قوله فيفسخ بكل من ذلك، أي بكل من العيوب السابقة التي أوردها المصنف. ثم قال الشيخ، وانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة، قال ولو حدث بعد الدخول، هذه المسألة مهمة انتبهوا لها. معنى الكلمة أو هذه الجملة معناها أن كل عيب من عيوب النكاح التي يثبت بها الخيار لو وجدت بعد الدخول جاز للزوج الآخر الفسخ، فلو جن أحد الزوجين جاز لصاحبه أن يفسخ، لو مثلا أصيب بجذام، أصيب ببرص، وغير ذلك من العيوب التي تكون في أحد الزوجين يجوز لصاحبه أن يفسخ. عندنا في هذه الجملة مسألتان لفهم هذه المسألة. أولا نقول قطعا إن هذه الجملة ليست على إطلاقها، كيف ذلك؟ انظروا معي. من الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل أن هناك عيوب لا يمكن أن تطرأ. ألم نقل إن الرتق هو ما كان بأصل الخلقة؟ إذن فهناك عيوب لا يمكن أن تطرأ، بل هي أساسا كلها موجودة قبله. هذا واحد. ثانيا، أن هناك عيوبا شبه اتفق العلماء على أن طريانها لا يفسخ به، وهو العنة. كثير من الناس يتزوج ثم يصل لسن معين ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يطأ زوجه. نقول هذه عنة طارئة لا يفسخ بها لأجل عنة. نعم قد تتضرر المرأة من ترك الوطأ، هذا مسألة أخرى، إذ الفسوخات كثيرة جدا. ابن القيم أوصلها إلى 20 نوع من الفسوخات بين الزوجين. فالعنة لا يفسخ بها إذا طرأت بعد العقد، ولذلك لو وطئ الرجل زوجه مرة واحدة بعد العقد ليس لها أن تفسخ بالعنة. واضح مسألة؟ إذن نحن نقول إنه قول المصنف ولو حدث بعد الدخول هذا ليس شاملا، فإن من العيوب ما لا يمكن طريانه، ومن العيوب ما لا يفسخ به ولو طرأ. ولذلك فإن علماءنا المتأخرين لهم طريقتان، فمنهم وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين كصاحب العنقري في حاشية عن الروض، فإنه ذكر أن العيوب إذا كانت من العيوب المشتركة فسخ بها العقد إذا طرأت. العيوب المشتركة كالجنون والجذام والبرص. وأما إذا كانت العيوب من العيوب الخاصة بأحد الزوجين فلا يفسخ بها، كالجب والعنة والقرن مثلا وغير ذلك، والبخر إذا طرأ وهكذا. هذا ما يتعلق بالطريقة الأولى. بعض العلماء يقول لا، وإنما نذكر بعضها دون بعضها، ولذلك يقولون ومن طرأ عليه الجب جاز لزوجه أن تفسخ ولو كان بفعلها. لكن على العموم هناك طريقتان، ذكرت لكم الطريقة الأولى. طيب المسألة الثانية عندها والأخيرة، أن هناك فرقا بين الفسخ بالعيب الذي يكون قبل النكاح والفسخ بالعيب الذي يكون طارئا بعد الدخول. ووجه الفرق بينهما أن من فسخ من الزوجين بعيب سابق فإنه يرجع بالمهر إذا كان الفاسخ الزوج، وأما إذا كان العيب طارئا فإنه لا يرجع بالمهر، لا يرجع بالمهر. هذا القيد مهم جدا لكي نعرف الفرق بين قول المصنف فيفسخ بكل منها ولو حدث بعد الدخول، فإن ما حدث بعد الدخول نعم يفسخ به لكن لا يرجع فيه بالمهر، وأما ما كان قبل ذلك فيفسخ فيرجع فيه بالمهر. نعم. لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. نعم، هذا النوع الثاني من العيوب، وهي العيوب التي لا يفسخ بها العقد ابتداء إلا إذا كانت مشروطة. الشرع لماذا أو الفقهاء لماذا فرقوا بين نوعي العيوب؟ لأننا لو أطلقنا أيها الأفاضل قاعدة بعض أهل العلم وهي قاعدة مقاصدية وليست علة، هناك فرق بين القاعدة المقاصدية هي حكمة قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة، والكل يقول بها المقاصدية لكن قد لا يناط بها الحكم وجودا وعدما. عندما قال بعض أهل العلم إن كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع فإنه يجوز فسخ العقد به ولو لم يشرط، كطريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه، لو قلنا بهذا لما تصورت عدد القضايا التي يرفع الزوج على زوجه والزوجة على زوجها في طلب الفسخ بذلك. وليس من رأى كمن سمع، اسأل أي قاضي تعرفه، كثيرا ما يرفع الرجال على النساء وجدت فيها العيب الفلاني. هناك رجل رفع على امرأة دعوى أن فيها عيبا، وما هو العيب الذي رأيته؟ قال إن شعر جسدها كثير، فيداها وقدماها فيه شعر، وهذا يمنع كمال استمتاع. لو فتحنا الباب لرأيت عجائب، واسأل من شئت من زملائك من القضاء. ولذلك تضيق العلماء نطاق العيوب التي يفسخ بها بدون شرط بما ورد به النص، وأعني بالنص قضاء الصحابة، فإن أغلب هذه العيوب إنما وردت عن عمر وغيره من الصحابة، فجعلوا أو فخصوا الحكم بمورد النص وما شابهه دون ما زاد دون ما غايره، فيدل ذلك على أنه تضييق العيوب مناسب جدا في تصحيح العقود وأنفع لبقاء الزوجية. طيب إذن هذه الأمور الثانية مثل العمى والطرش وغيره لا يفسخ بها العقد إلا إذا كان قد اشترط. طيب تقول هذه عمياء صماء، نقول أنت المقصر، لأن العمى والطرش والصمم وقطع اليد والرجل لو أرسلت صبيا صغيرا لينظر لهذه المرأة لعرفت أن هذه العيوب ظاهرة فيها، بخلاف العيوب الثانية فإنها تحت الثياب غالبها، حتى البياض يكون تحت الثياب، حتى الجنون قد يستطيع الناس يمنع الشخص من الظهور في وقت ذهاب عقله، بل إن المجنون أحيانا وخاصة المعتوه ربما يجلس في بعض المجالس لا تستطيع معرفته إلا بالكلام، ولذلك هذه العيوب ظاهرة، فهو مقصر الزوج بعدم السؤال والنظر ابتداء. نعم. قال رحمه الله: ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. نعم، يقول ومن ثبتت عنته، قوله ومن ثبتت يعني ليس المقصود الثبوت بمعنى وجود البينة، لا، وإنما المقصود بالعنة إذا ثبت عدم وطئه، يعني إذا ثبت عدم وطئه، فلو ثبت وطئه لزوجه ولو مرة فليس بعني. فقال الشيخ: ومن ثبتت عنته أجل سنة، وهذه السنة قمرية عندهم وليست شمسية، والفرق بينهما 11 يوما. تبدأ هذه السنة، يبدأ ضربها من حين ترفعه إلى القاضي أو الحاكم، فمن حين حكم الحاكم بها والترافع تبدأ المدة. طيب، إن ادعى الزوج أنه قد وطئ وهي لم تقره على ذلك فتعرض على النساء الثقات، فإن كانت بكرا عرف ذلك بذهاب بكارتها، وإن كانت ثيبة فتعرفه النساء بأمور أخرى. نعم. فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. نعم، فإن لم يطأ في خلال هذه السنة ولم يستطع أن يثبت أنه قد وطئ زوجته قبلها، قد يجلس الزوج مع زوجته سنتين أو ثلاثة ثم ترفعه إلى القاضي، فنقول إن أثبت الزوج أنه قد وطئها ولو مرة بإقراره فلا يحكم بالفسخ للعنة، ولكن إن لم يثبت ذلك وأجل سنة فلم يطأها فإنه حينئذ يفسخ القاضي. نعم. وخيار عيب على التراخي. نعم، قول المصنف وخيار عيب على التراخي هذا ليس خاصا بالنكاح، بل هو حتى في البيوعات عندنا هنا قاعدة: ما الخيار الذي يكون على التراخي وما الخيار الذي يكون على الفور؟ كل خيار فسخ فهو على التراخي، وكل خيار تمليك فهو على الفور. هذه قاعدة مضطردة. خيار التمليك مثل الشفعة، فإن الشفعة خيار تمليك، فهي كحل عقال كما جاء عند ابن ماجه. وأما خيار الفسخ كخيارات العيوب وغيرها من الخيار، وخيار الشرط فإن خيار الشرط أيضا على الفسخ، على التخيير، نعم، خيار فسخ فيكون على التراخي. طيب، إذا عرفنا متى يكون الخيار على التراخي ومتى يكون على ماذا؟ على الفور، وعرفنا قاعدتها. مسألة ثانية: ما معنى قولنا إنه على التراخي؟ معنى قولنا إن الخيار على التراخي يعني أن الشخص إذا علم بالعيب ولم يطالب مباشرة بالفسخ وإنما تأخر فيجوز له المطالبة به بعد ذلك. أما خيار الفور فمن حين يعلم يجب عليه أن يطالب به. عندنا في النكاح شيء على الفور وهو نفي الولد. نفي الولد ليس فسخا للعقد، وإنما هو في الحقيقة ليس إثباتا له ابتداء، ولذلك يقولون إن الرجل إذا ولدت امرأته التي على فراش سواء كانت أمة أو زوجة وأقر به أو طال الأمد ولم ينكره ليس له إنكاره، سيأتينا في اللعان. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة. طيب، خيار الشرط مثل خيار العيب، فلو أن زوجة اشترطت على زوجها شرطا ولم يفي به فبقي خيارها على التراخي، وقت ما تشاء ترفع إلى المحكمة وتطلب الفسخ، إلا في حالة واحدة سيردها المصنف وهي إسقاط خيار العيب والشرط بشيء سيرده بعد قليل. نعم. لكن يسقط بما يدل على الرضا. طيب، قال: لكن يسقط بما يدل على الرضا. هذه مسألة سأرجع إلى الرضا قليلا لأعطيكم بعض المسائل العامة في الرضا التي قلتها في كتاب البيع ونكررها هنا لأن الرضا واحد. يقول الشيخ إن خيار العيب ومثله خيار الشرط يسقط بأمر بما يدل على الرضا، والذي يدل على الرضا أمران: إما القول الصريح بأن تقول المرأة رضيت، أو يقول الرجل رضيت بها مجنونة، أو تقول رضيت به مجنونا أو كذا، واللفظ أدل شيء على الرضا لا شك، لأن اللفظ كاشف والرضا محله القلب، وإنما الكاشف له القول. النوع الثاني، الشيء الثاني الذي يكون كاشفا للرضا ويدل عليه، هو الفعل. الفعل، طيب، هذا الفعل في باب النكاح ما هو؟ قالوا: من قبل الزوج هو الوطء، ومن قبل الزوجة هو التمكين. فإذا علم الزوج بالعيب ثم وطئ زوجته سقط حقه بالفسخ، وإذا علمت به ومكنت من نفسها سقط حقها وإن لم يطأها. قلت لك قبل قليل لا بد أن يكون بعد العلم. لما؟ لأن هناك قاعدة مشهورة قالها الشافعي وقالها أحمد بعده، أو بعض أصحاب أحمد بعده، وهي قاعدة متفق عليها، وهي أنه لا رضا إلا بعد العلم. لو قال رجل: بعتك في البيع مثلا ما في هذا الكيس، فقلت رضيت، نقول رضاك هذا غير معتبر، لأن من شرط الرضا العلم، لا بد أن يكون المبيع معلوما، فعند تحقق العلم يتحقق الرضا، يتحقق بالعلم ويتحقق بعدم الإكراه أيضا بمجموع الأمرين. طيب، إذن عرفنا الآن الذي يسقط خيار الفسخ، خيار العيب وخيار الشرط، وهو الرضا، إما بالقول أو بالفعل، وعرفنا الفعل من الرجل ما هو، ومن المرأة بما يكون رضاها بالفعل. انظر الاستثناء من الاستثناء، تفضل. لا في عنة إلا بقول. قال: لا في عنة. انظروا معي، العنة عيب في الرجل أم في المرأة؟ في الرجل. إذن الخيار يثبت لمن؟ للمرأة. والمرأة خيارها تنفيه بالقول أو بالفعل، وفعلها ما هو؟ التمكين. وضحنا؟ طيب، إذن المرأة هنا أصلا هي مأمورة بالتمكين في العنة، لأنها سنة كاملة يجب أن تمكن من نفسها، فالتمكين منها هنا لا يسقط خيارها. طيب، سؤال: نحن قلنا ألم نقل إن الرضا بالفعل هو التمكين أو الوطء؟ لو وطئها زوجها نحن نقول لا يسقط إلا بالقول، هل يسقط أم لا؟ ما رأيكم؟ هو يقول لا يسقط خيار العنة إلا بالقول. كيف تقول يسقط؟ أحسنت، لأنه إذا وطئها انتفى عيب العنة، لأن العنة ولو وطئها مرة واحدة. طيب، تفضل. ولا فسخ إلا بحاكم. نعم، لا فسخ إلا بحاكم، هذه الجملة تحتمل الإطلاق، وهو ليس مراد المصنف، وتحتمل التقييد، لأن الفسوخ كما ذكرت لكم قبل نوعان: فسوخ بحكم حاكم يشترط له حكم الحاكم، وفسوخ لا يشترط له حكم الحاكم. فما ليس فيه خلاف بين أهل العلم وليس فيه خلاف في الوجود والعدم فلا يشترط له حكم حاكم. مثل ماذا؟ فسخ النكاح لإعتاق الزوج، مثل برير رضي الله عنها مع مغيث زوجها، فإنها اختارت هي من غير حكم حاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ففسخت نكاحها. إذن فقول المصنف ولا فسخ، أي لا فسخ في العيب ولا في الشرط إلا بحكم حاكم، فيجب أن نقول ذلك. طيب، قول المصنف إلا بحكم حاكم، لأن حكم الحاكم شرط، لكن يستحب مع وجود مع حكم الحاكم حضور الزوج إذا كان الفسخ من الزوجة، وحضور الزوجة إذا كان الفسخ من الزوج. فالحضور ليس بواجب وإنما هو مستحب مراعاة للخلاف، وفقهاؤنا لهم طريقة خاصة بهم في مراعاة الخلاف، وهم يكثرون من مراعاة الخلاف، وهذا من الورع، ولهم طريقة قريبة من طريقة المالكية لكنها تفرق بينهما فرقا يسيرا. نعم، تفضل. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. نعم، قال الشيخ: فإن فسخ، أي النكاح قبل الدخول، وقوله فإن فسخ سواء كان بطلب من الزوجة أو بطلب من الزوج لا فرق، لعيب في الزوج أو في الزوجة لا فرق، فلا مهر مطلقا، لأنه الفسخ إن كان من قبل الزوج فإنه لأجل عيب فيها، وإن كان من الزوجة فإنه بطلب منها، وفي الحالتين إن كل فسخ يكون من جهة الزوجة فإنه لا يثبت لها المهر فيه، فحينئذ لا مهر. طيب هل تثبت فيه المتعة؟ نقول لا، ليست بواجبة المتعة وإنما هي مستحبة. وبعده لها قوله المسمى. وبعده الضمير يعود إلى الدخول أو ما في حكم الدخول وهو الخلوة. وبعده لها المسمى يرجع به على مغير. نعم، وبعدها أي بعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها. قال يرجع أي يرجع به الزوج على مغر، أي على الذي غره، فقد يكون الذي غره وليها، وقد يكون الذي غره الوكيل، وقد يكون الذي غره غير ذلك. ولذلك فإن هذه العيوب كامل المهر يذهب للزوجة، كل المهر. من تزوج امرأة وفيها مثلا رتق أو فيها برص ثم فسخ العقد فكل المهر لها كاملا، ولكن يجب على وليها إذا كان عالما بعيبها أن يبذل المهر للزوج. ولذلك نقول إن الولي ليس دوره فقط صورة إيجاب في العقد ويقبل الزوج، بل له مسؤولية وعليه مسؤولية، فهو بمثابة الوصل، حلقة الوصل بين الزوج والزوجة. قد يكون الذي غار ليس الزوج وإنما خاطب الخطابة أو الخطاب هذا الذي يصف الناس، قال إنها امرأة جميلة لا عيب فيها، ففوجئ بوجود أحد العيوب أو فوجئت المرأة بأن في الزوج بعض العيوب، فنقول إن هذا الوسيط أو الوكيل هو الذي عليه رد المهر ويكون غارا. وتعرفون القاعدة المشهورة من القواعد الكلية أن الغار ضامن، الغار وليس المغرور، وإنما الغار الذي غر غيره. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. نعم، هذه الجملة وهي أن الكفار يقرون على أنكحتهم، وأنكحة الكفار نوعان: أنكحة صحيحة في شرعنا وفي شرعهم أو في دينهم فيقرون عليها، طبعا نحن نتكلم عن الكفار الذين لم يسلموا وهذا لا شك فيه. النوع الثاني أن تكون عقودهم التي تزوجوا بها صحيحة في دينهم باطلة عندنا، مثل المجوس، فإن المجوسية في دينه يجيز له أن يتزوج ببنته وبأخته، ولذلك يعني معروف، وما زال بقايا المجوس موجودون إلى الآن، فنقول إنه لا يفرق بينهم. النوع الثالث من أنكحة الكفار على كفرهم ما هو باطل في دينهم وفي ديننا، مثل أن يتزوج الكتابي أمه أو بنته أو أخته أو أحد من محارمه، هذا في دينه باطل وفي ديننا باطل، فنفرق بينهما إذا كانت لنا ولاية عليه. إذن فقول المصنف ويقر الكفار على أنكحتهم إن اعتقدوا صحتها هذا صحيح، يعني هنا من باب يعني ليس من باب تتبع العلماء ولكن باب تنشيط الذهن، أن الشخص إذا قرأ متنا يجتهد في تحليل ألفاظه، وهذا جيد. قول المصنف على نكاح فاسد، لا أدري هل قلت لكم قبل أم لا، تعلمون أن علماءنا يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل، أليس كذلك؟ فالباطل عندهم هو المجمع عليه والفاسد المختلف فيه. هل قول المصنف ويقر الكفار على نكاح فاسد مراده بالفاسد هنا الذي يقابل الباطل، أم مراده بالفاسد مطلق ما ليس بصحيح؟ نقول الثاني، وهو مطلق ما ليس بصحيح سواء كان فاسدا أو باطلا. وإذلك لو عبر المصنف بالباطل لما احتجنا إلى أن نقول إن الفاسد له استخدامان، وهذا أدق في التعبير. نعم. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. نعم، هذه المسألة في أن كافرين تزوجا رجل وامرأة في كفرهم ثم بعد ذلك أسلما، نقول لها حالات المصنف اختصر فيها جدا وذكر صورة واحدة على سبيل الإيجاز. نقول الحالة الأولى أن يكون نكاحهما باطلا في شرعنا، فنقول نفرق بينهم مطلقا سواء كان أسلما معا أو أسلما من غير معية. الحالة الثانية أن يكون نكاحهم صحيحا في شرعنا، فنقول إن كان نكاحهم صحيحا في شرعنا فله حالتان: إما أن يسلما معا فحينئذ نقول إن نكاحهم صحيح ويقر على نكاحهم الأول ولا يلزمون بتجديد النكاح، والصحابة رضوان الله عليهم أسلموا وهم متزوجون في الجاهلية، ولم يثبت في حالة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بينهم أو بتجديد عقد النكاح، فدل على أنه سنة تقريرية وإجماع فعلي. الحالة الثانية وهو إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، فنقول أيضا تنقسم، فإن كان الزوج هو الذي أسلم وكانت الزوجة ذمية يهودية أو نصرانية أي كتابية، نقول يقر مطلقا لا يضر، لأنه يجوز الزواج بالكتابية. وإن كان الزوج هو الذي لم يسلم أو كانت الزوجة غير ذمية، فنقول يفرق بينهما إذا انقضت العدة. واضح؟ فيصبح عقد النكاح بينهما موقوفا إلى حين انقضاء العدة، فإن انقضت عدتها سواء كان هو الذي أسلم أو هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج الآخر، حكمنا بالتفريق بينهما من حين الإسلام. واضح المسألة؟ أعيدها باختصار، إن أسلم معا ونرجع لها بعد قليل، إن لم يسلم معا بل أسلم أحدهما دون الآخر أو تأخر إسلام أحدهما على الثاني، نقول يوقف عقد النكاح إلى حين انتهاء عدتها 3 حيض كاملة. لماذا قلنا كاملة؟ سيأتينا أنها لو أسلمت في أثناء حيضتها لم تحسب حيضتها. طيب، هذه العدة بعد الحيض 3 ثم تغتسل بعدها، خلال هذه المدة إن أسلم الزوج أو الزوجة الذي لم يسلم منهما في أثناء العقد نقول أقر، فيأخذ حكم المعية فيما لو أسلم معا، وإن لم يسلم حكمنا بأن العقد قد انفسخ متى؟ من حين إسلام أحدهما، فتنقضي عدتها مباشرة. طيب، هذه المسألة التي نعرفها. نرجع لمسألة التي أوردها المصنف وسأزيد فيها قيودا. قول المصنف وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، قوله وإن أسلم الزوجان أي معا، لأنه إذا أسلم أحدهما دون الآخر فهي التي ذكرت لكم حكمها قبل قليل. والمرأة تباح إذن ما معناه؟ معناه أنه العقد بينهما عقد يجيزه الشرع، فليست ممن تحرم عليه، فليست أختا ولا أما ولا بنتا. أقر أي أقر على زواجهما. عندنا هنا مسألة أخيرة، ما معنى أن يسلم معا؟ هل معنى ذلك أن ينطق بالشهادة في وقت واحد يقول معا لا إله إلا الله؟ وقد رأيت ذلك ففي بعض البلدان، لم أرى لأني لم أذهب، وإنما سمعته من بعض الأخوة يقول إن بعض المراكز الإسلامية إذا جاءه الزوجان يريدان أن يسلموا يقول قولا معا لا إله إلا الله لكي يكونا أسلما معا. نقول لا، ليس كذلك، وإنما يكونان قد أسلما معا فيما إذا تلفظ أحدهما بلفظ التوحيد قبل انقضاء الثاني من كلمته فيكونان قد أسلما معا. هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان قد أتى بلفظة التوحيد قبل التفرق من المجلس الذي هم فيه فيكونان قد أسلم معا حينئذ. طيب، نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. نعم، باب الصداق هو المهر والنحلة، وهو واجب على المشهور من المذهب. لماذا قلت هو واجب على المشهور؟ لأن الرواية الثانية أنه ركن في العقد، ركن فيه، وترتب عليها مسائل سنريدها في محلها. يسن تسميته في العقد وتخفيفه. نعم، قوله يسن تسميته في العقد أي ذكر مقداره وتخفيفه بأن يكون قليلا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مهر بناته ونسائه عليه الصلاة والسلام، وكان مهر بناته أخف، ولذلك من ظن أن بنته أو موليته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فقد ظلم نفسه بزيادته على مهرهم. وعندنا مسألتان في هذه الجملة. المسألة الأولى أن التخفيف ما المراد به؟ قالوا كلما كان فيه تخفيف مؤنة فهو أيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركن أيسركن مؤنة، لكن الأفضل ألا ينقص عن 10 دراهم، أقل من 10 دراهم يعني هو خلاف السنة وخلاف الأولى. وكم 10 دراهم؟ الدرهم يعادل 95 ولا 97 شيخ 97 و97 في أحد القولين، زين، جرامان و97، فاضرب في 10 يكون كم؟ 29.7 خلنا نقول 30 جرام. جرام الفضة في هذه الأيام بريالين، رخيص الذهب والفضة نزلت مرة بريالين. إذا أقل ما يتزوج يعني ما دونه خلاف المستحب عند فقهائنا أقل من 60 ريال لا تجعله صداقا، هذا المكروه، هذا الذي منهي عنه. وأما أكثر أعلى المستحب فهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج به، وهو نحو من 500 درهم. نعم. وكل ما نعم فضل. طبعا مفهوم هذه الجملة في قوله يسن، خلاف السنة تارة يكون خلاف أولى وتارة يكون مكروها، والضابط فيه النقل والنص. والعلماء يقولون إن ترك التسمية وترك التخفيف وهو المغالاة فيه مكروه، هنا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا، والمغالاة والنهي هنا نحمله على أقل أحواله وهو الكراهة. نعم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. نعم، هذه قاعدة الفقهاء أن كل ما صح ثمنا أو أجرة سواء كان دينا أو عينا، سواء كان معجلا أو مؤجلا، سواء كان منفعة أو عينا، فكل هذه تصح أن تكون أجرة أو ثمنا. نعم. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. طبعا هنا بس فائدة، ما الفرق بين قولهم كل ما صح ثمنا وبين قولهم ما صح مثمنا؟ لماذا لم يعبروا بالمثمن وإنما عبروا بالثمن؟ أو ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ عندنا قاعدة واحدة وهي سهلة جدا جدا جدا، بل بحرف واحد إن صعدت أن تقول. من يذكرها من إخواننا؟ سمشي. أحسنت، بيض الله وجهك، كما تفضل أخونا جزاه الله خير الشيخ. وهو أن الفرق بين الثمن والمثمن أهم قاعدة عندنا دخول الباء، فما دخلت عليه الباء فهو ثمن، وما لم تدخل عليه الباء فهو مثمن. هذه أهم قاعدة للتفريق بينهما، نحتاجها في السلم ونحتاجها في غيره. الثمن لماذا عبروا به؟ نقول لأن الثمن هو الذي يكثر فيه النقد، وأما المثمن فليس بنقد إلا في الصرف، وحينما كان أغلب المهر نقدا فالأنسب أن يمثل بالثمن لا بالمثمن. فإن لم يسمى، قال الشيخ، فإن لم يسمى أي لم يسمى المهر وهي المفوضة، وسيأتينا إن شاء الله حديث فيها، أو بطلت التسمية. بطلت التسمية لإلغاء الشارع له لكونه محرما، أو لثبوت أنه مال مستحق، أو لكونه مجهولا فيه غرر أو معدوما أو غير ذلك من الأسباب، كلها تكون بطلان التسمية. قال وجب مهر المثل، وسيأتي بالعقد أي من حين التعاقد وإن لم يدخل بها. نعم. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح. نعم، يقول الشيخ وإن تزوجها، الرجل تزوج امرأة وقالت له أو قال وليها، لنقول قال وليها الذي هو الأب، جاء وليها فقال زوجتك على 2000، 1000 لها و1000 لي، نقول صح. ما الذي صح؟ صح العقد وصح المهر، وكان 2000 جميعا مهرا، وهذا معنى قوله صح، أي صح العقد وصح المهر أي التسمية فيه، فكانت 2000 جميعا مهر. طيب ماذا نفعل بالألف الثانية؟ 1000 تأخذها هي، والألف الثانية يأخذها أبوها، لأن الأب يجوز له أن يتملك من مال بنته من غير إذنها، لكن بشرط، لا يثبت ملكه على هذه 1000 إلا بشرط الذي ذكرناه في الهبة، وهو أن يقبض المال بنية التملك. تذكرون ذكرنا في قضية أنت ومالك لأبيك، فإذا قبض الأب المال اللي هو 1000 بنية التملك لا بنية أن يعطيها إياه أصبح ملكا له، والألف الأخرى قبضها فيكون ملكا لابنته. طيب فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا نعم. شيء على الأب قال لهما. ولو طلق قبل دخول، قبل أن يدخل بها، سواء قبض الأب 2000 أو 1000 هو أو لم يقبض شيئا، رجع بألفها. قوله رجع أي رجع الزوج بألفها، أي بالألف التي تحت يدها التي قبضتها، ولم يرجع على الأب. لماذا؟ انتبهوا معي، هذه مسألة تحتاج إلى فقط، هي سهلة جدا جدا جدا لكن تحتاج إلى تركيز. المهر كم؟ 2000. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان الطلاق من جهته هو، فما الذي يجب؟ نصف المهر. طيب هي قبضت 2000، يرجع عليها بكم؟ 1000. هذه الصورة العادية، وألف لها. طيب المهر في الصورة ذكرناها قبل قليل ألفان، ألف قبضته هي وألف قبضها أبوها، فكانت في حيازة أبيها وملك لأبيها. هل نقول يرجع الزوج عليها فقط بالألف أم يرجع عليها بخمسمائة وعلى الأب بخمسمائة؟ نقول لا، يرجع عليها فقط، لأن حقيقة الألف الثانية أنها لها ثم ملكها أبوها منها، فهي ليست ابتداء ملكها من الزوج وإنما ملكها أبوها منها، وسيأتي فرق هذه المسألة في المسألة التي بعدها. قال ولا شيء على الأب لهما، يعني لا يرجع على الزوج، يعطي الزوج 500 ولا يعطي بنته 500، بل الألف له إن شاء أن يكرمهم فحسن. نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. نعم. قال الشيخ وإن شرط لغير الأب، جاء أخوها قال زوجتك أختي على 2000، 1000 لها وألف لي، نقول صح العقد صح المهر لكن لم يصح الشرط، فالشرط باطل، فتكون الألفان كلها لها. لماذا؟ لأن المهر لا يثبت إلا بالعقد، فإذا ثبت بالعقد فلها الألفان، ولا يجوز لغير الأب أن يأخذ من مالها شيء، فيجب على وليها كائن من كان أن يرد لها الألفين كاملة. وهذا معنى قوله وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، فيصح التسمية للمهر ويبطل الشرط، فليس له أي استطاعة هذا الشرط. لكن إن طابت نفسها وأعطت أخاها عمها جارها من شاءت أمها فهذا جائز. نعم. وإن أطلق قال ويصح تأجيله. نعم. ويصح تأجيله، أي ويصح تأجيل المهر، هذه مسألة جديدة. المهر يصح أن يكون حالا ويصح أن يكون مؤجلا، قلنا كل ما صح ثمنا الثمن يصح مؤجل، بيع التقسيط هذا مؤجل، فيصح كذلك أن يكون مؤجلا. نعم. طبعا متى يكون التأجيل؟ قد يؤجل يقول أعطيك المهر بعد شهر، بعد أسبوعين، بعد سنة، بعد سنتين، وهكذا. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. قال وإن أطلق الأجل، قال ألف مؤجلة وألف مؤخرة، يسمونه مؤخر الصدق. وأطلق، إيش معنى أطلق؟ يعني لم يقيده لا بصفة ولا بأمد، لم يقل لحين تلدين أو لحين يأتي شهر رمضان أو كذا، وإنما أطلق، قال مؤخر الصدق وسكت. قال فمحله، ما معنى قوله فمحله؟ أي حلول، حلول الأجل الفرقة، أي الفرقة بين الزوجين. المراد بذلك أي حيث فارق الزوج زوجته. وإن أردت أن تكون العبارة أدق فقل الفرقة البائنة. لماذا نقول هذا؟ لأن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فلا تثبت مؤخر الصداق إلا إذا انقضت عدتها، فتكون بائنة حين ذاك، بينونة صغرى. واضح المسألة؟ طيب إذا مراد المصنف بالفرقة أي الفرقة التي تكون قد بانت فيها، لا مطلق الفرقة بالطلاق. طيب ما هي التي تكون بها الفرقة؟ صورة الأولى البينونة الكبرى، رجل تزوج امرأة على 2000، 1000 حالة و1000 مؤجلة وسكت، فطلقها بينونة كبرى. ما معنى قولنا بينونة كبرى؟ 3، من حين تلفظ بالطلاق وجبت لها مؤخر الصداق. الحالة الثانية الفرقة بالوفاة، من حين مات وجب لها مؤخر الصداق. كيف تأخذ مؤخر الصداق إذا مات؟ من التركة، يعتبر دين، يعتبر دينا في ذمته، قبل قسمة، قبل الوصية وقبل القسمة تأخذ مؤخر الصداق. الحالة الثالثة إذا فسخت النكاح هي بطلب منها أو بفسخ من الحاكم، فمن حين الفسخ حل ولو لم تنقض العدة. الرابعة في الخلع وسيأتينا. الخامسة إذا كان طلاقا رجعيا فلا تحل إلا بعد انقضاء العدة. أنا أتيت بالصور كلها لكي نفهم الخامسة فقط هذه. طيب قال وتملكه، طبعا هنا بس فائدة، نحن قلنا إذا أطلق الأجل فمحله ماذا؟ الفرقة. هذا يجب أن نقيده، هذا حيث لم يكن هناك عرف، لأن عرف بعض البلدان كبعض البلدان الشامية الآن في زماننا وقديما، أو في بعض البلدان قديما قبل قرنين ونحوها، وما زال قائما هذا العرف بعض البلدان الشامية، أنه إذا قال الزوج في عقد النكاح تزوجت المرأة على 1000 حالة و1000 مؤجلة أن المراد بالمؤجل إلى حين الدخول. ولذا فإن المفتي لا يجوز له أن يفتي أحدا إلا وقد عرف عرفه، عرف عرفه، عرف أي علم عرفه من العرف. قال ابن عابدين في رسم المفتي: ولربما كان المرء عالما بكتب ظاهر الرواية أو نقل عن غيره، فإذا دخل بلدا لا يجوز له أن يفتي فيه حتى يعرف عرفه، فمن لم يعرف عرف أهل بلد أخطأ. مثل هذه المسألة، فبعض البلدان لهم عرف خاص بهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. نعم. كعلى ما شاءت أو شاء فلان. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن التفويض، والتفويض في المهر هو الذي يسمى الإهمال، أي إهمال ذكره، لأن التفويض مأخوذ من الإهمال، فمهمل ذكره أي لم يذكر إما عمدا أو نسيانا. طيب، هذا التفويض، المرأة إذا فوض عقد نكاحها فوضت في المهر فإنها تسمى مفوضة أو مفوضة، اسم فاعل أو اسم مفعول، وكلاهما صحيح. طيب، هذا التفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض بضع، والنوع الثاني تفويض مهر. وقد أورد المصنف النوعين معا، بدأ بالأول وقال: ويصح تفويض بضع، وهذا هو النوع الأول وهو الأغلب الذي إذا أطلق على التفويض فإنه يقصد به. قال: بأن يزوج أب بنته المجبرة، لأن ولاية الإجبار خاصة للأب، وعرفنا أن المجبرة هي البكر والصغيرة دون 9، لا مطلق الصغيرة بل الصغيرة دون 9، ولو لم فإن من كانت فالصغر في باب النكاح يختلف عن الصغر في باب الصلاة والعبادات. دائما إذا قلنا الصغر في باب النكاح المراد به بنت 9. طيب، وعند الرجل على المذهب 10، الرجل الصغير دون 10 والمرأة بنت 9، وأما الشافعي فالرجل والمرأة سواء 9. نعم. قال: بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها، لأن ليست بمجبرة لكن زوجها بإذنها بلا مهر. انتبهوا معي في كلمة بلا مهر، هي مهمة. ما معنى قولنا بلا مهر؟ تحتمل أمرين: الأمر الأول بلا مهر مذكور، بلا مهر مذكور فيسكت عن التسمية، زوجتك ابنتي قبلت، سكت، لم يذكر كم مقدار المهر، فحينئذ نقول هذا لم يذكر فيه، مفوضة بلا مهر مذكور. الصورة الثانية بلا مهر بمعنى النفي، بأن كان منفيا المهر فيه، فيقول: زوجتك ابنتي بلا مهر، لا أريد منك مهرا. فقوله بلا مهر أي ينص على نفي المهر، الحالة الأولى بلا مهر مذكور، والحالة الثانية بنفي المهر، فيكون قوله بلا مهر أي النص على النفي، نفي المهر بلا مهر بيننا. فعلى المشهور أن قوله أن المهر المنفي حكمه حكم المسكوت، فيكون من باب التفويض في البضع، تفويض بضع. وقلت المشهور لماذا؟ لنكتة، نعرف هذه النكتة. قلت لكم في أول هذا الباب، باب الصداق، أن بعضا من فقهائنا وهو الرواية الثانية يقولون إن الصداقة ركن، الركن هو جزء من الماهية، إذا انتفت الماهية، فحينئذ على الرواية الثانية إن اتفق على ألا مهر بينهما فالعقد باطل، وحملوا الشغار على ذلك، فقالوا إن حديث الشغار محمول على نفي المهر، إذن فيكون المهر ركنا. وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين. فقط الفائدة لما قلتها وإن كانت على غير طريقة الشرح، لكي يعرف طالب العلم أننا عندما نقول هذا واجب أو نقول هذا ركن ليست عبثا، وإنما بناء على أصل شرعي ودليل وينبني عليها حكم، فعبارات الفقهاء في الغالب دقيقة. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل. طيب، قبلها قال الشيخ: كعلى ما شاءت أو شاء فلان. قوله كعلى هنا الكاف هذه ليست للتشبيه، وإنما ليست للتمثيل وإنما للتشبيه، ليست للتمثيل وإنما للتشبيه. لو قلنا إنها للتمثيل لكان قول المصنف على ما شاءت أو شاء فلان هي من صور تفويض البضع، وليس هذا مراد المصنف، وإنما إذا قال ولي المهر على ما شاءت أو قال على ما شاء فلان، فإن هذا ليس تفويضا للبضع، وإنما هو تفويض للمهر، فهو تفويض مهر. ولذلك نقول إن الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تمثيل، فكأنه يقول إن تفويض البضع حكمه حكم تفويض المهر. طبعا عبارة المصنف نحن نحاول أن نتلمس له عذرا بهذا التوجيه، وإلا الأصرح أن يقول التفويض نوعان، تفويض البضع وتفويض مهر، وهذه صورتها كذا وهذه كذا وانتهينا، لكن يعني من باب تنشيط الذهن. طيب قوله ما شاءت بأن يقول على ما شاءت الزوجة أو شاء فلان، قد يكون فلان هذا هو الزوج أو قد يكون الولي أو قد يكون أجنبيا، فحينئذ نقول إن هذه المشيئة مجهولة، قدر عرف المهر ومن علق به لكنه مجهول، والمجهول كالمعدوم، فحكم حكم تفويض المهر أي لم يسمى، فهذه المشيئة المعلقة على المشيئة ملغية، فحينئذ يثبت لها مهر مثلها. طبعا التسمية للفائدة متى تكون؟ قد تكون تسمية المهر قبل العقد ولا يوجد ما يدل على انتفائه، أو يكون في أثناء العقد، أو يكون في مجلس التعاقد، هذه أوقات التسمية الثلاثة. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. نعم، هذه كررها المصنف وهو قوله ويجب لها بعقد مهر مثل، أي في المفوضة يجب لها مهر المثل، وسيأتي إن شاء الله ما معنى قوله ويستقر بدخول. هكذا كل مهر، فإن المهر يثبت للمرأة ملك المهر من حين العقد، ولا يستقر إلا بالدخول. سؤال: المشروط في الزكاة تمام الملك ولا استقرار الملك؟ استقرار الملك. لا، تمام الملك. المشروط تمام الملك، الملك وتمامه. طيب الفقهاء هناك ذكروا أن المهر المؤجل يجب على الزوجة زكاته ولو لم يحل الأجل، ونحن هنا قلنا إنه لم يستقر إلا بالدخول المهر كله، فكيف يكون ذلك؟ نقول إنه وجب بالعقد واستقر بالدخول، والزكاة متعلقة بالتمام. نعم. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. نعم، لأنه زوج له. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم، قول مهر نسائها يعني أمران، نساؤها من القرابة من الجهتين، من جهة أبيها وأمها، والأمر الثاني قوله نسائها أي النساء التي تساويها في السن وفي الجمال وفي البكارة أو الثيوبة ونحو ذلك، والتعليم وغيره ونحو ذلك. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. نعم، إن طلقت قبل طلقت أي طلقت الزوجة قبلهما أي قبل الدخول وقبل الفرض وهو التسمية، لم يكن لها أي للزوجة عليه أي على الزوج المطلق إلا المتعة، لأنه لا يوجد هناك مهر مسمى فيتنصف. وقد قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فمتعوهن أي المتعة الواجبة. المتعة تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة. المتعة تكون واجبة بوجود شرطين: أن تكون المرأة لم يفرض لها بمعنى أنها تكون مفوضة، والشرط الثاني أن يطلقها زوجها قبل الدخول، فهذه تجب لها المتعة، متعة الطلاق. الأمر وما عدا هذه الحالة فإن المتعة مندوبة وليست بواجبة، هي سنة وليست بواجبة، وهي بقدر يسره وعسره. نعم، بقدر يسر الزوج وحده، لا بيسر الزوجة، وإنما بقدر يسر الزوج وحده. أعلاه للموسر ذكروا قديما أن يعطي الزوجة خادما، وأقله أن يعطيها كسوة تصلح الصلاة بها بأن تكون ساترة لما يجب ستره من المرأة في الصلاة، وإن زاد فهو حسن ولا شك. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا وطئت بشبهة ظنها زوجة له، والشبهة نوعان عندهم، شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة عقد بأن عقد يظن أن هذا العقد صحيح، وشبهة فعل دخل إلى بيته فوجد على فراشه امرأة وظن أن هذه المرأة هي زوجته فواطئها فبانت ليست زوجة له، فهذا يعني شبهة فعل. قال وجب لهذه المرأة المهر، وكذلك إذا زنى بها كرها أي من غير رضاها فإنه يجب لها مهر مثلها، قضى به الصحابة. نعم. لا أرش بكارة معه. قال لا أرش بكارة، أرش البكارة هو فرق المهر بين البكر والثيب، فكم مهر البكر لنقول 100، ومهر الثيب لنقول مثلا لنقول 50، لا ما أبغى 50 عشان ما يكون، لنقول 60، فالفرق بينهما كم؟ 40. هذا أرش البكارة. أرش البكارة لا يثبت في وطء الشبهة وطء الزنا، وإنما يثبت في وطء الأمة، فمن وطئ أمة ثبت لها أرش البكارة، وأما الحرة فإن وطئت بشبهة أو بزنا مكرهة فإنما يثبت لها المهر، وأما إن وطئت بمطاوعة فلا شيء لها. يثبت أرش البكارة للحرة في حالة واحدة، وهو إذا أزيلت البكارة بغير وطء، كأن يزيله بأن يضربها بشيء فيزيل بكارتها به، أو بعصا أو بنحو ذلك، فيثبت لها أرش البكارة ولا يثبت لها مهر. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. بالإجماع أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا كان لها مهر حال فيجوز لها أن تمتنع من زوجها، وسيأتي إن شاء الله في العشرة ما معنى الامتناع، بإجماع حتى تقبض مهرها الحال. لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت. نعم، تسليم قال لا إذا حل، يعني لا إذا حل المهر المؤجل قبل التسليم. رجل تزوج امرأته على أن يعطيها 1000 بعد شهر، ولكن لم يدخل بها إلا بعد حلول الأجل، أي بعد الشهر جاء من سفره، فقال يعني أريدك، يعني التمكين، فامتنعت، قالت لا حتى تعطيني المهر، قال المهر مؤجل، قالت قد حل قبل أسبوع، نقول ليس لها ذلك، فيجب لها أن تبذل نفسها. نعم. قال أو تبرعت بتسليم نفسها ولو مرة واحدة فإنه ليس لها أن تمتنع بعد ذلك لأنها أسقطت حقها. وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. نعم، هذا هو الإعسار بالمهر، وهو أحد أنواع الفسخ، ولا فسخ فيه إلا بحاكم لسببين. السبب الأول أنه معسر، وهذا مختلف في وجوده. الأمر الثاني أن الفسخ بالإعسار فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. نعم، يقول إن المسمى المهر المسمى يثبت كله بموت أحد الزوجين أو قتل أحدهما الآخر أو وطء الزوج زوجه في فرج ولو وطئها الوطء المحرم وهو الدبر. فإن قال امرؤ إن القاعدة عند علماء أن المحرم لا يترتب عليه أثره، لماذا قلنا هنا إن الوطأ في الدبر يثبت به المهر؟ نقول لأن هذا ليس من باب الحكم، وإنما من باب التعليق على الوصف، فحينئذ يكون من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هي من الأمور التي لا تتعلق بالإباحة والحرمة كالإتلافات، فالإتلافات سبب، وكذلك الوطء سبب، فكل وطء للزوجة سواء كان مباحا وهو في الفرج في القبل أو محرما في الدبر فإنه يستقر به المهر، لأن هذا من باب التعليق الأسباب بالأسباب، وهي الأحكام الوضعية، وهذه لا يشترط لها النية ولا يشترط فيها الإباحة. قال وخلوة، أي أن الخلوة تثبت بها المهر، لأنه قضى الخلفاء الأربعة أنه إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد ثبتت العدة واستقر المهر، وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فكان إجماعا منهم. انظر معي، هذه مسألة مهمة، الخلوة نحتاجها في باب الطهارة، ونحتاجها في باب النكاح، ونحتاجها في باب الصداق، ونحتاجها في باب العدد، ونحتاجها في غير ذلك من الأبواب. أنا قلت في باب الطهارة، لماذا؟ الخلوة في باب مع المرأة. ما معنى الخلوة؟ قالوا الخلوة هو وجود قيدين، اجتماع الرجل بالمرأة من غير مشارك ومن غير ناظر يعني رائع. فإذا وجد هذان القيدان عدم وجود المشارك وعدم وجود الرائي فهي خلوة سواء كان المكان مغلقا أو مفتوحا، إذا انتفى هذان الشخص شيئان فهو خلوة. طيب نبدأ بالأول، عدم وجود المشارك ألا يكون معهم أحد. قالوا وهذا الأحد لا بد أن يكون مميزا، وأما إن كان دون التمييز فلا عبرة به، وهذا معنى قوله وخلوة عن مميز. إذن ما معنى قوله عن مميز؟ أي ألا يكون معهم مشارك مميزا فما فوق ذكرنا وأنثى، وأما من كان دون سن التمييز فوجوده كعدم لأنه لا نية له ولا يفقه. والأصح عندنا في التمييز أنه يختلف بالأبواب، فليس دائما بالست أو السبع، فإن التمييز في باب النكاح يكون يعرف مثل هذه الأمور فيكون مميزا. فلو أن رجلا خلى بامرأة وبينهما معهما رضيع فنقول يعتبر خلوة. القيد الثاني نأخذه بسرعة وهو عدم إيش؟ الرائي. فلو أن رجلا كان مع امرأة وحدهما ويمشيان في ساحة الحرم وقد عقد عليها، هل يكون ذلك خلوة؟ لا. أو كان في مكان والباب مفتوح والناس ينظرون لهم، هل يكون خلوة؟ لا. فلا يكون خلوة مع وجود الرائي، كان يكون زجاج أو باب مفتوح، وإذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب. قوله ممن يطأ مثله أي الزوج الذي خلى والزوجة التي خلي بها أن يكون ممن يطأ مثله، بمعنى أن لا يكون صغيرا. سؤال أجبته قبل قليل، من هو الذي يطأ مثله أو يطأ مثله؟ الذكر ابن 20 أحسن شيخنا، والأنثى بنت 9 ذكرناها قبل قليل، وذلك باب الصغير عندنا واحد. الفقه قاعدة مضطردة. قال مع علمه، علمه بماذا؟ بالحكم أم بالحال؟ علمه بالحال لا علمه بالحكم، العبرة بالعلم بالحال، بمعنى أن يكون الرجل في مكان أي في خلوة ويعلم أن الزوجة فيه حاضرة أو هي تعلم بحضوره، هذا معنى العلم. إن لم تمنعه أي إن لم تمنعه من ذلك فيكون باب الامتناع الفعلي منها أي من الوطء ونحوه. نعم. وطلاق في مرض موت أحدهما. وطلاق في مرض موت أحدهما، هذه مسألة سنرجع لها إن شاء الله في نهاية الدرس. الرجل إذا طلق امرأته في مرضه المخوف على الأذان، يعني قبلها بعشر دقائق، لأن عندنا درس سنرجع وراء، هناك أحد المشايخ سيكون هنا، سنرجع في الخلف الكرسي رقم 10 بعد المغرب. طيب انظروا معي، الرجل إذا طلق امرأته في مرضه المخوف فإنه يثبت لها المهر كاملا لأنها فرقة. قضى بذلك عثمان رضي الله عنه حينما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماظر، وهذا الذي يسمى عند العلماء بطلاق ماذا؟ الفار، من غير همز، ليس الفأر وإنما الفار، أي الذي طلق زوجته فارا من توريثها. الظن بالصحابة أنهم لم يقصدوا ذلك، وإنما نزل الأغلب وليس المظنة هنا، وإنما نقول وإنما نزل الأكثر وليس الأغلب، وإنما نزل الأكثر منزلة الكل. فأكثر الناس إنما يطلق في مرضه لأجل حرمانها من الإرث، وهذا كثير جدا جدا جدا، لا تتصور عدد القضايا فيه. ولم أقل نعبر بالمظنة لأن الظن بالعشرة رضوان الله عليهم ألا يكون هذا قصده، ولكن نعبر بالقاعدة الثانية تنزيل الأكثر منزلة الكل، احتراما للصحابة رضوان الله عليهم، واحترام الصحابة واجب على طالب العلم خصوصا. طيب هذه القاعدة نقول إن الطلاق يقع ويثبت المهر للمرأة مهرها كاملا لأنها فرقة، وهل ترثه أم لا؟ العلماء يقولون ترثه وإن مات، وإن انقضت عدتها، ترثه إن مات وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، صح ولا لا؟ أمس سألتكم سؤالا فلم يجبني أحد لأن أرسل لي أحدهم جوابا ولم يكن صحيحا، متى يرث الرجل ثمان نسوة؟ هنا جوابها. تعرف الجواب؟ أنت عرفتها قبل ولا الآن؟ حضرتها جيد. الصورة الوحيدة التي يرث الرجل أكثر من أربع نسوة هذه الصورة الجائزة، جزاك الله خيرا وغفر الله ذنبك وفقهنا وإياك في شرعه. طيب الصورة هي ماذا؟ أن يكون للرجل أربع نسوة، ثم في مرضه المخوف طلقهن طلاقا باتا، الطلقة الثالثة، ثم بعد ذلك تزوج أربعا. الطلاق البات صحيح ليس بصحيح؟ صحيح، وهو بات لأنه لا رجعة فيه، فيجوز له أن يتزوج وإن لم تنقض العدة، فحينئذ تزوج أربعا. هل النكاح الثانية صحيح؟ صحيح. ثم مات ولم يتزوج النسوة الأربع، لم يتزوجنا بل بقين، يعلمنا أن عنده مالا كثيرا، فحينئذ يقسم الثمن على كم؟ على ثمان نسوة. هذه هي المسألة الوحيدة لقضاء الصحابة أنه يرث الرجل أكثر من أربع نسوة، تصل إلى ثمان. هل يمكن أن يرثه عشر؟ ممكن، صدق ممكن، على كلام يطلق الأربع ويتزوج ممكن، وأظن هذا فرضي. العلماء قالوا ثمان، والآن يعني طرأ في إمكاني هذا الشيء، ممكن. نعم تفضل شيخنا. ولمس أو نظر إلى هرجها بشهوة فيهما وتقبيلها. نعم، أي لمس من غير حائل، ونظر إلى الفرجة، ونظر إلى الفرج، لأن هذين الأمرين لا يباحان من الأجنبية إلا بعقد، فحينئذ إذا لمس الرجل من عقد عليها أو نظر إلى فرجها بشهوة فإنه في هذه الحال وجب لها المهر كاملا، وهذا من باب يعني القياس الأولوي. قال وتقبيلها، لأن هذا أيضا لا يستباح إلا بالعقد النكاح، وإلا فإنه حرام. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، ومن قبلها قبله تسقطه. نعم، قال وينصفه، أي المهر كل فرقة من قبله، أي من قبل الزوج قبل الدخول إذا كان من جهته، ومن قبلها إذا كان بطلب منها يسقطه. ومر معنا أن الفرقة بالعيوب سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة، ففقهاؤنا يحملونه على أنه من قبلها، لأن إن كان العيب في الزوجة فإنه بقبلها، وإن كان العيب في الزوج فإنه بطلبها، فحملوه على الحالتين أنه من قبلها. نعم. قال ولك عبر هنا بقبلها ولم يعبر بطلبها، فقد يكون بطلب الزوج لكنه من قبلها لوجود العيب فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل سهل جدا، نقرأه بسرعة، ومتعلق بوليمة النكاح. أورد المصنف فيه أحكام الوليمة، ويرد العلماء فيه عادة أحكام الأطعمة والشرب والأكل وآداب، ولذلك الفقهاء يبثون الآداب في الأبواب، وقد عني بعض العلماء بإفراد الآداب كجماعة، منهم القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، ومنهم ابن أبي موسى، ومنهم ابن حمدان وغيرهم، وبعض العلماء عني بإبراز الآداب، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للإقناع الذي لم يتمه، وهو كتاب آداب المشي للصلاة، هو اختصار الإقناع نصا إلا زيادات أتى بها من الكشاف، عني بذكر الآداب، فنصف اختصاره للإقناع هي آداب، لأنه جعله للمبتدئ، والمبتدئ محتاج للآداب، وقد أحسن رحمه الله، ولو أتم كتابه لكان نافعا للمبتدئ، لأن المبتدئ محتاج كثيرا للآداب، ولذا فإن بعض المتأخرين ألف كتابين، الإفادات في العبادات والآداب، فيجمعون بين الآداب والعبادات. نعم. وتسن الوليمة للعرس. نعم، قوله الوليمة هنا للعهد، وقيل إن الوليمة إنما هي خاصة بالعرس فلها استخداما، العرس المراد به الزواج. نعم. ولو بشاة فأقل، قوله ولو هذا للتقليل، أي لتقليل المندوب، فإن أقل المندوب أن يكون شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، وقوله فأقل هذا لتقليل المطلق، لتقليل المطلق، إذن عندنا التقليل نوعان، لأقل الكمال وهو الشح لحديث، وللتقليل المطلق يجوز بأقل من شح، ولا نقول إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، فقد أولم عليها بحيس، والحيس ما زلنا نعرفه لأن نسميه حيسا، وهو أقط مع سمن، إن وجد السمن، ليس عند كل أحد يوجد السمن، مع تمر مع شيء من الدقيق. نعم. وتجب الإجابة إليها بشرط. نعم، تجب الإجابة، لقول صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، قال أبو هريرة ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، بشرطه أي بشروطه، وهي كثيرة، والعلماء يريدون شروطا وموانع. وتسن لكل دعوة مباحة. نعم، كل دعوة غير العرس. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعابر. ما لم يكن المال المقدم عينه محرم، فإن علم أن عين المال المقدم محرم فحرم، ولذلك قال المسلم لمن في، وفي ظرفية، فدل على أن ماله مختلط بين الحلال والحرام. إذن عندنا ثلاث صور، صورتان ممنوع وصورة مباحة. الصورة الأولى إذا كان عين المال المقدم في الوليمة محرما فيحرم أن يأكل منها، لأنه مال مستحق، وخاصة إذا كان محرما للاستحقاق لا للوصف، اللي هو كأن يكون مكتسبا حرام. الحالة الثانية أن يكون ماله مختلطا، فقد ذكر العلماء فيها 10 أقوال في حد الاختلاط الذي يمنع من إجابة الوليمة. ذكر هذه 10 صاحب الإنصاف، فقيل النصف وقيل الربع وقيل الأكثر وقيل 9 أعشار على خلاف. نعم. ويسن طبعا الدليل على أنه ليس بمحرم ما جاء عن ابن مسعود أنه دعاه جاره وكان يأكل الربا فقيل إنه يأكل الربا فقال عليه غرمه ولنا غلمه، كأكل منه معاملته وقبول هديته وهبته. نعم، قال لا فرق بين إجابة الدعوة والأكل من الطعام، بشرط أن لا يكون عين الطعام ممنوعا أو أن يكون أكثر كسبه ممنوعا على رواية أحد الروايات. قال ومعاملته بالبيع والشراء، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود، وقبول هديته يقبل هديته في الجملة وهبته كذلك. نعم. ويسن الأكل طبعا في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أظن قال قتادة أشد الناس غبنا 3 منهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله ومنع حق الله فيه ثم قام وارثه ثم ورثه وارثه فأدى حق الله فيه، فمن أشد الناس غبنا الأب. مثله أيضا من كسب المال من حرام ثم وهبه لشخص فتصدق به أو انتفع به في أجر فيكون مغبونا يوم القيامة، هو الذي تعب في تحصيله بحرام وأثم عليه، والموهوب له هو الذي انتفع به في الأجر. نعم. ويسن الأكل قال ويسن الأكل أي من وليمة النكاح مراعاة للخلاف، فإن من أهل العلم من أوجبه، وللحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليطعم أي فليأكل، وما أقل ما يسمى طعاما قالوا ولو شربة، ولو أن يشرب شربة. فمن حضر وليمة نكاح وشرب عندهم أو شرب عندهم كأس ماء أو شرب فنجال قهوة كفاه ذلك عن حضور الطعام ولو أقل. حتى إن ابن صاحبنا ابن عقيل يقول ولو غمس يده في الماء ثم وضعه في كفاه لأنه الأقل، طبعا نظر في مطلق الأقل، لكن نقول شربة يشرب شيئا قليلا، لكن الأكمل أن يحضر الطعام جبرا لخاطر المسلم إن علم أن ذلك يجبر بخاطره، لأن الآن أصبح من طبع بعض الناس أنه يسلم ويخرج يرى أن في ذلك أنفة وكرامة، وتحقيق السنة أن تجلس على الأقل أن تشرب ولو فنجال قهوة. نعم. وذلك قال البيجوري من فقهاء الشافعية قال ومن أحذرت له الشربات، طبعا البيجوري يقول لا أعرف الأقط، ونحن كنا نقول لا نعرف الشربات، الآن كل الناس يعرفهم عندنا وعندهم، البيجوري مصري فكان يقول لا أعرف الأقط لكن قيل لي إنه مثل الجبن. يقول ومن حضر في عرفنا وهو في القرن 13 قدم الشربات كفى عن وليمة النكاح لأنه طعام. نعم. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. أي وإباحة الأكل من الطعام من الولائم جميعا تتوقف على صريح إذن بأن يقول تفضلوا أو كلوا أو سموا الله عز وجل، لأن الإباحة لا بد فيها من صريح إذن أو قرينة كتقديم الطعام، فقدمه إليهم قال ألا تأكلون، فتقديم الطعام إذن بتناوله، هذه قاعدة ذكرها مشهورة جدا عند ابن العماد في شرحه على الغاية، مشهورة تقديم الطعام إذن بتناوله، نظمها بعض النظام فقال وما قدم الطعام إلا للالتقام، نظمها أحد علماء الأحسن. نعم. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبن. نعم. خاطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صائما فليدعو، والنفل يسن له الأكل إذا كان يجبر خاطر الداعي. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. قول المصنف وضرب بدف، هنا المصنف تبع صاحب المنتهى فأطلقوا، فدل ذلك على أن ضرب بالدف سنة للرجل للنساء والرجال معا، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والمصنف، والذي مشى عليه في الإقناع أن ضرب بالدف سنة للنساء دون الرجال، ولكن إذا تعارض الإقناع والمنتهى طريقة المتأخرين أنهم ينظرون لتقديم المنتهى فيقول إن المنتهى مقدم، والأظهر نعم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع للدف لما جاءت المرأة ونذرت فدل على أن الاستماع مثل الفعل، ولذلك فإن كلام صاحب المنتهى والمؤلف هو الأقرب دليلا بالنظر للقاعدة، وأيضا باعتبار الترجيح بالأشخاص. وقوله مباح أي بدف مباح، بمعنى المأذون به، لأن الأصل في آلات له التحريم، وإنما ورد النص بإباحة الدف أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فنقف عند مورد النص ولا نقيس عليه غيره. والمراد بالدف هو الذي لا صنج فيه أو صنوج فيه، وهو الحدائد والنحاس الذي يكون فيه، أو يكون مغلقا من الجهتين، بل يكون مفتوحا من أحدهما. فالمحرم ما أغلق من الجهتين، والمباح ما كان مغلقا من أحدهما. قال فيه أي في النكاح وفي ختال ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المرأة أن تضرب بالدف على رأسه لما رده الله سالما، فدل على أن كل فرح يجوز الضرب بالدف فيه، ولو كان ذلك محرما لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. من نذر أن يعصي لها فلا يعصه، فنذر المكروه والمحرم لا يفعل، فدل ذلك على أن كل موضع فرح يجوز الضرب بالدف فيه كالأعياد ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا باب العشرة. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. نعم، أعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدل على أنه تجب العشرة بالمعروف. وبالمعروف أمران، أي بما جرى به العرف، والأمر الثاني بالمعروف أي بالإحسان. والقرآن حمال أوجه كما قال ابن عباس وأبو الدرداء، وكلا المعنيين صحيح. وأن لا يمطله بما يلزمه، يمطله بمعنى أن يؤجل الحق، ومن باب أولى أن لا يجحده فيكون تاركا للعشرة. ولا يتكره لبذله. نعم، أن لا يعطيه له بتكره، وإنما يعطيه حقه من غير تكره. طيب، قبل أن نبدأ بكلام المصنف أريد أن أختصر عليكم ما هي العشرة. العشرة بين الزوجين نوعان: عشرة واجبة يجب بذلها ويترتب عليها أحكام، وهو أن كل واحد من الزوجين إذا أخل بما وجب عليه جاز للمقابل أن يمتنع بما وجب عليه، وهذه سيطيل المصنف في شرحها. والنوع الثاني من العشرة وهي العشرة المندوبة ولا حد لأعلاها، ولذلك أكمل الناس عشرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أحسن الناس في تعامله مع زوجه، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن العشرة نوعان، ونحن لا نتكلم في باب العشرة عن النوع الثاني، فإن مكارم الأخلاق لا يصل مداها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المرء أكمل بالاهتداء به صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى الكمال لا شك. نحن نتكلم عن الواجب فقط، ولذلك فإن حديثنا كله عن الواجب دون الآخر. نبدأ بالواجب. يجب على المرأة شيئان فقط، ويجب على الرجل أظن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، نسيت، على حسب ما يأتي به الذهن. يجب على المرأة الاحتباس والتمكين، ويجب على الزوج النفقة والوطء والمبيت والقسم، هذه أربعة أمور كلها واجبة على الزوج. نعم، أظنها أربعة. نعم، سيأتي في كلام المصنف ونريدها منه، نمر عليها بسرعة قبل كلام المصنف. المرأة يجب عليها الاحتباس والتمكين. الاحتباس بمعنى ألا تخرج من بيت الزوجية ما دام الزوج حاضرا وقد وفى بما عليه من الواجبات الأربع إلا بإذنه. والتمكين أن تمكنه من الوطء ومقدماته، هذا هو الواجب على المرأة، ما زاد مندوب. الأمر الثاني أن الرجل يجب عليه أربعة أشياء. الأمر الأول النفقة الواجبة، وسيأتي لها باب إن أمكننا اليوم عليها فالحمد لله. الأمر الثاني أنه يجب عليه القسم، والقسم فيما إذا كان له أكثر من امرأة، وأما إذا كانت له امرأة واحدة فلا قسم لها، وإنما يجب لها المبيت فقط، لأن القسم لمن كان له نساء فالعدل في القسم. الأمر الثالث المبيت، فيجب على الرجل أن يبيت عند امرأته بطلبها إذا طلبت كل أربع ليالي مرة وجوبا إن كان حاضرا غير مسافر، وسيأتي بكلام المصنف. الأمر الرابع الوطء، فيجب على الرجل أن يطأ امرأته وجوبا إذا طلبت مرة كل أربعة أشهر مرة، لآية الإيلاء وستأتينا إن شاء الله، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هذه القاعدة إذا عرفت هذا التفصيل ذكرت لك قبل قليل تعلم أن الكلام الذي سيريده المصنف وغيره في هذا الباب هو تفصيل لهذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل. تفضل. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. نعم، بدأ يتكلم المصنف بما يجب على المرأة وهو التسليم، والتسليم يقتضي أمرين: التمكين من الاستمتاع والوطء والاحتباس في البيت. فيقول الشيخ يجب على المرأة ذلك بالعقد، بالعقد تسليم حرة، لأن الأمة لا يجب فيها التسليم وإنما القسم يكون في الليل فقط. يوطأ مثلها، لأن من كان دون سن الوطء أي أقل من 9 فلا يلزم تسليمها، بل تبقى في بيت أبيها أو بيت وليها. في بيت زوج إذا كان الزوج قد وفر البيت، إن طلبها أي إذا طلب الزوج ذلك التسليم ولم تكن شرطت دارها، إن كانت قد شرطت دارها فإن تمكينها يكون في دارها ولا يلزمها الانتقال إلى داره، لأنها شرطت دارها فيكون بيت الزوجية هي دارها. نعم، أو فتكون بيت الزوجية، تكون بيت الزوجية هي دارها. نعم. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة. نعم، قال ومن استمهل يعني طلبت المرأة أوليها المهلة بعدم التمكين، قال أمهلت اليومين والثلاثة أي بما جرت به العادة. وقوله اليومين والثلاثة على سبيل المثال هذا هو الأصح، لأن صاحب المنتهى أطلق وهنا يعني ذكر اليومين والثلاثة فيكون من باب التمثيل. قال لا لعمل جهاز، فلو قالت المرأة أريد أن أعمل جهازي فلا يلزم وجوبا الإمهال، وإنما يندب للزوج أن يمهلها، يندب ندبا له أن يمهلها لعمل الجهاز. الجهاز معروف مؤنة البيت، وقديما كانوا يعني يعرضونه أمام الناس ويدورون به في الأزقة، وموجود في كثير من البلدان. نعم. وتسليم أمة ليلا فقط. أما الأمة فإنها إنما تسلم ليلا لأنها في النهار تكون في خدمة سيدها. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة. نعم، بدأ كل وقت يتكلم في حقوق الزوج على زوجته، فأوله الاستمتاع. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. نعم، هذا واضح وهو جائز. نعم. والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. نعم، هذا هو الاحتباس. الاحتباس الأول الاستمتاع وهو التمكين، والثاني الاحتباس، فإنها محتبسة له لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ويجوز له أن يسافر بها ما لم تكن قد شرطت بلدها. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، وهذا أيضا يتبع التمكين والاستمتاع، فإنه لا يكون له ذلك إلا إذا اغتسلت من الحيض، لأنه يحرم عليه وطؤها إلا بعد غسلها، ولو كانت ذمية فإنه يجب عليها يعني له أن يجبرها على الغسل، وكذلك الجنابة وغسل النجاسة لأنها تتقدر النفس منها. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. قال وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، المقصود بالشعر بعض الشراح خصه بشعر العانة لأنه هو الذي تعافه النفس لا مطلق الشعر، وبعض العلماء أطلق كلامه، والمسألة تحتاج إلى تحرير ما مرادهم بهذه المسألة. وقوله وغيره مراده بالغير إنما هو الأظفار، فإني لم أقف في كلام الفقهاء على شيء يزيد على الشعر والظفر مما يزال، ولم ينصوا على غيرها. ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. نعم، هذه مسألة حق الزوجة الأولى وهو الوطء، فإنه يجب للزوج أن يطأ زوجته في كل 4 أشهر مرة إن قدر لإلحاقا بالإيلاء. نعم. ومبيت بطلب لم يكن قادرا فإنه إما أن يكون عنينا إذا لم يطأ، وإلا فلها حق الفسخ بغير ذلك من الأسباب. نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. نعم، هذا الحق الثاني للزوجة على زوجها وهو المبيت، فيجب أن يبيت عندها في بيتها وفي دارها بطلب، أي بطلب منها ليلة من كل 4 وجوبا، إلا أن تسقط حقها فحينئذ لا يلزمه ذلك. ويجوز له أن يبيت 3 ليال في غير بيتها، يذهب إلى أمه إن كانت مريضة فينام عندها، يذهب في تجارته ينام وحده، الناس يحب ينام وحده، فله أن يفعل ما شاء، لكن يجب عليه أن يبيت عندها ليلة كل 4 ولو لم يكن له إلا زوجة واحدة. نعم. وأمة من كل 7 لأن الأمة تتنصف. نعم. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. نعم، المسافر لقضاء الصحابة رضوان عليهم أن الرجل إذا غاب عن زوجته فله حالتان، إما أن يكون بإذنها أو من غير إذنها، فإن كان بإذنها ولو طال، وأما إن كان من غير إذنها فإنه ينتظر نصف سنة 6 أشهر، فإن لم يقدم وطلبت قدومه هي، قال المصنف راسله حاكم. وقلت قال المصنف هذا لأنه تبع فيه الإقناع ولم يذكره في المنتهى، وقول صاحب الإقناع أقرب لأنه قد يكون له عذر فلا يفسخ بدون المراسلة، فقول صاحب الإقناع والمصنف أقرب فلا بد من المراسلة. قال راسله حاكم، فإن أبى، أي فإن أبى القدوم بلا عذر، وهذا فائدة المراسلة، فرق بينهما، أي بطلب الحاكم، بفعل الحاكم بطلبها، لابد أن تطلب ويفرق بينهم بحاكم. نعم. فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. نعم، قال وإن لم يعلم خبره فلا يفسخ بمضي 6 أشهر، لأنه حينئذ يكون في حكم المفقود، ومر معنا أن المفقود له، أو سيأتينا إن شاء الله أن المفقود له حالتان. نعم. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. نعم، هذا من حقوق الزوجة وهو السكن، وهو داخل في حق النفقة، فإنه يجب له أن يوفر لها السكن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يحرم أن يجمع بين المرأتين في مسكن واحد ما لم يرضيا. المسكن واحد إذا كان غرفة واحدة فهو محرم مطلقا، وإن أذنتا، لأنه قد يكون فيه انكشاف عورة عند الوطن. وأما إن كان مراد بالمسكن حيث لا يرى أحدهما الآخر فلا يجوز إلا بإذن الزوجة الأخرى. نعم. وله منعها من الخروج. نعم، هذا متعلق أيضا بالاحتباس ذكرناه، فله أن يمنعها من الخروج من البيت بشرطين. الشرط الأول أن يكون حاضرا ليس بغائب، فالذي يسافر عن البلد يجوز المرأة أن تخرج. الأمر الثاني أن يكون قد وفى بحقوقها الأربع التي ذكرناها قبل قليل. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطء وكسوة. نعم. ونحوهما إذا قام بالواجب. نعم، يقول المصنف إن القسم واجب بين الزوجات في التسوية، فيجعل لكل واحدة الليلة أو نحو ذلك. قال لا في وطء ولا كسوة. طبعا هنا قوله ولا في وطء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك، فهذا يسمى العدل في الوطء. قول المصنف ولا كسوة مراده ولا في نفقة، فأتى بالكسوة ومراده مطلق النفقة، لأن النفقة الواجبة يجب أن يبذلها لجميع النسوة، وما زاد عن ذلك فليس بواجب، العدل فيه بين النساء وإنما مندوب. دليل ذلك أن النحلة وهو الصداق يجوز أن تفضل إحدى النساء على بعضها، أليس كذلك؟ يجوز أن يعطي زوجة في الصداق 1000 والثانية 100,000، فيجوز تفضيل بعض النساء في الصداق، فكذلك في النفقة. ومن ذلك أيضا ما يدل عليه، شكر الله لك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون بهداياهم له عليه الصلاة والسلام قسم عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهديت له هدية في بيت إحدى زوجاته جعلها لها، فدل ذلك على أنه يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجعله لزوجته فيهبه لها عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن من الدنيا شيء في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن النفقة وزيادة النفقة لبعض الزوجات أكثر من بعضهن جائز، لكن الأفضل والأتم أن يحرص على العدل بينهن لكي لا يكون فيه مشقة، لكي لا يكون هناك منازعة. وعماده الليل إلا في حال آتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، يشمل الصداق ويشمل النفقة بعده. وعماده الليل إلا في حارس ونحوه. نعم، قال وعماد القسم الليل، هذه مسألة مفيدة في القسم. نحن قلنا القسم متى يكون؟ حينما يكون للرجل زوجات، أي حينما يكون معددا. عماده القسم، عماده الليل إلا أن يكون حارسا فعماده النهار. معنى ذلك أنه يحرم على الزوج في ليلة زوجته، في ليلة التي يكون فيها القسم لإحدى زوجاته، أن يدخل على الزوجة الأخرى إلا لضرورة. فلو دخل عليها لغير ضرورة بطل قسمه ويقسم لها ليلة أخرى. واضح العماد؟ طيب، يقول العلماء والنهار تبع لليل. طيب ما معنى هذا الشيء؟ نقول النهار يجوز له، ليس هو العماد لكنه تابع، فيجوز له أن يذهب إلى معاشه، ويجوز له أن يدخل على النسوة الأخريات للحاجة، والحاجة أخف من الضرورة. مثال الحاجة: شيء فسد في البيت، يريد أن يدرس أبناءه، بعض الناس يدرس هو الذي يدرس أبناءه، فيدخل على بيت زوجته في النهار للحاجة. طيب، إن دخل في النهار أو في الليل فوطئ الزوجة الأخرى بطل القسم، وحينئذ يجب أن يقسم للأخرى قسما آخر. وضحت القسم؟ إذن يحرم عليه في الليل أن يدخل على غيرها إلا لضرورة، وفي النهار إلا لحاجة ومن باب أولى ضرورة، ويحرم عليه أن يطأ في الليل وفي النهار غير امرأته التي لها قسم. مو بيحرم، يمنع، لا نقول يحرم بل هو جائز، أنا خانن التعبير أستغفر الله، يجوز له ذلك لكنه يمنع منه. فإن وطئها بطل القسم. معنى بطل القسم يعني اخلف على هذه الزوجة التي لها القسم ليلة أخرى، الليلة الثانية تجعل لها هذا قسما آخر. طيب، أخونا يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة. نقول: صحيح عليه الصلاة والسلام، وهو أعدل الناس قسما. لذلك قلت لك إنه حلال، أنا قلت استغفرت الله عندما قلت إنه حرام. هو حلال أن يطأ أكثر امرأة في ليلة، لكن بطل القسم، هذا اليوم لا يحسب من القسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم من الغد، يعتبر الثاني اليوم هو القسم. نعم. إلا في حارس. نعم، إلا في حارس. الحارس لأنه يسهر في الليل وينام في النهار، فنقول عماد القسم النهار، فيحرم عليه أو يمنع، عفوا الثاني يحرم، فيمنع في قسم امرأة أن يدخل على أخرى في النهار إلا لضرورة. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. لأن هذا مما يتبعض فتأخذ النصف. نعم. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. نعم، قال: وإن أبت المبيت معه، منعت حقه من ماذا؟ الاستمتاع، زين، والتمكين. أو أبت السفر معه ولم تكن قد اشترطت، أو خرجت من البيت فسافرت في حاجتها ولو لحاجتها ولو بإذنه، فقال العلماء سقط حقها الواجب عليه من القسم والمبيت والنفقة والوطء من باب أولى، لأنها أصلا غائبة. لأنه إذا أخل أحد الزوجين بما وجب عليه جاز للآخر أن يسقط حقه. إذا أخلت بالقسم أخل بالنفقة، إذا أخل بالنفقة أخلت هي بالقسم، إذا عفوا إذا أخلت بالاحتباس أو التمكين أخل هو، جاز له أن يخل بالنفقة والعكس. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثة ثم دار. نعم، هذا الذي يسمى بقسم الابتداء لحديث أم سلمة. والنشوز حرام. وهو النشوز هو منع المرأة زوجها من حقه بأن تمتنع من الاحتباس أو التمكين، بس باختصار شديد. نعم، وهو حرام النهي عنه. نعم. وهو معصيته إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت والذي يجب عليها أمران ذكرناه قبل قليل، فمتى ظهرت أمارته وعظها فإن أصرت هجرها في النضج ما شاء. نعم. كيف تظهر أمارات النشوز؟ بأن تمطله حقه، وإذا قلنا إنه يكره، أو تأتيه بحقه متكارهة، فهذه من أمارات النشوز، ليس طارئا وإنما مستمرا. فإذا رأى هذه الأمارات وعظها، خوفها بالله وخوفها بحق الزوجية بينهما، فإن أصرت هجرها. والهجر نوعان: في الكلام وفي المضجع. في المضجع ما شاء ولو زاد عن ثلاثة أيام. والهجر في المضجع إما أن يكون ترك للفراش أو ترك للغرفة، لكن ليس تركا للبيت، لأن ترك البيت ترك للمبيت، وهو واجب عليه أن يبيت في كل أربع ليلة، وليس ترك للقسم، بل يجب عليه أن يقسم لها، لكن يهجر الفراش، إما يتنحى في نفس الغرفة أو يذهب إلى غرفة أخرى لكن في البيت، في البيت. نعم. قال: وفي الكلام ثلاثا، فيحرم على الرجل أن يهجر أخاه المسلم وزوجه من باب أولى فوق ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. فإن أصرت ضربها غير شديد. نعم، ضربها ضربا غير شديد، أما ضرب شديد فمحرم، لا يجد أحدكم زوجه ضرب العبد. وضرب غير شديد يكون واقعا وقعه في النفس شديد، وخاصة لمن لم يضرب، والأكرم ألا يضرب، كما قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة فما رأيته ضرب خادما ولا غيره، ولكن الضرب غير الشديد أحيانا يكون لك ابن وأنت لم تعتد على ضربه، فإذا أخطأ خطأ نهرته أو دفعته، فترى أن هذا الدفع أو يرى هو أن هذا الدفع بيدك شديد على نفسه، وهكذا قد يفعل بالمرأة دفع أو هكذا، فيكون من الضرب غير الشديد، أما الضرب الشديد فهو حرام. نعم. وله ضربها على تركها راضي الله تعالى. نعم، لأن هذا باب التعزير والتأديب، هذا ليس تعزيرا وإنما من باب التأديب، التعزير لولي الأمر والتأديب لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. نعم، إذا بقي عشر نبهوني شيخ. طيب، باب الخلع. الخلع هو من فرق النكاح، وخذ فائدة، جعل المصنف الخلع بابا ولم يجعله كتابا. لماذا؟ لأن الخلع فسخ للنكاح وليس عقدا في بعض صوره، فلما كان فسخا فهو كالإقالة، إذ الإقالة فسخ وليست عقدا مبتدأ، والإقالة تذكر في كتاب البيع، فكذلك الخلع لما كان فسخا ذكر في النكاح. نعم، بعض صوره يكون طلاقا، لكن الأصل فيه أنه فسخ، ولذا جعلناه بابا ولم نجعله كتابا، وقدمناه على كتاب الطلاق لأنه فسخ للنكاح وليس عقدا جديدا كالطلاق يحل إصر النكاح. نعم. يباح لسوء عشرة. نعم، الخلع تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما، والمصنف ذكر المباح والمكروه، فبدأ بالمحرم. قال: يباح لسوء عشرة، أي عشرة أحد الزوجين للآخر، فإذا كان الزوج يسيء للمرأة في خلقه وفي تعامله جاز لها أن تختلع، كما فعل جمع من الصحابيات كجميلة وخولة إن قيل إنهم امرأتان وغيرهما. نعم. وبغضة وكبر وقلة. نعم. دين، أي أن تبغض المرأة زوجها كما جاء في قصة خولة رضي الله عنها. وكبر، أي أن يكون الزوج كبير سن فتختلع المرأة منه، لأن الكبير تكون أمراض كثيرة ويحتاج إلى خدمة، والمرأة تكون كارهة له، ولذلك قال العلماء وهذا موجود في الإقناع إن زواج كبير السن من الصغيرة من خفة العقل، كذا ذكر، لأن الصغيرة قد تكره الكبير. نعم. وقلة دين. وقلة الدين بأن يكون الرجل قليل دين، وأما إن كان تاركا للدين بالكلية فإنه يجب عليها أن تختلع منه. نعم. ويكره مع استقامة. نعم، ويكره مع استقامة الحال، لأنه قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن ثبت المختلعات هم المنافقات، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود من حديث محارب اندثار على كلام فيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والخلع قد يكون طلاقا. نعم. وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. طيب، انظر معي هنا مسألة مهمة. هذا الخلع تارة يكون فسخا، هذه أهم مسألة عندنا في باب الخلع. الخلع تارة يكون فسخا وتارة يكون طلاقا. ما ثمرة التفريق بين كونه فسخا وبين كونه طلاقا؟ أنه إن كان فسخا لم يحسب من الطلقات الثلاث، وإن كان طلاقا حسب طلقة من الطلقات الثلاث. هذا الفرق الأهم. هل بينهما فرق من حيث العدة؟ نقول لا، سواء جعلناه فسخا أو جعلناه طلاقا فيلزم المختلعة أن تعتد بعدة المطلقة وهي ثلاث حيض أو غير ذلك ثلاثة شهور ونحوها. إذن عرفنا أهم فرق بين التفريق بين كونه فسخ وبين كونه طلاق، فقط في مسألة الاعتداد به كتطليقة للآية. طيب، نبدأ في الحكم. متى يكون فسخا ومتى يكون طلاقا؟ يكون فسخا بشروط. الشرط الأول أن تبذل المرأة، أن ما نقول أن تبذل المرأة، أن يبذل عوض إما من المرأة أو من أجنبي، أن يبذل عوض. الشرط الثاني أن يتلفظ الزوج بصريح الخلع أو كنايته. الشرط الثالث أن ينوي الزوج الخلع أو ألا تكون له أو ألا ينوي الطلاق. أن نقول ألا ينوي الطلاق، نعم ألا ينوي الطلاق، ألا ينوي الطلاق، ثلاثة شروط، واضح؟ نأتي بكل شرط ونترك ونخل به. الشرط الأول قلنا أن يكون بدون عوض، أن يأتي رجل لامرأة فيقول خالعتك، نقول هذا لا يقع به لا طلاق ولا يقع به خلع لأنها لم تبذل عوض. الأمر الثاني أن يكون يصرح، أن يأتي باللفظ الصريح في الخلع أو الكناية، وسيأتي في كلام المصنف. فإن لم يأتي بهما وإنما جاء بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق فإنه يكون طلاقا ولا يكون فسخا، لكنه ليس طلاقا رجعيا وإنما هو طلاق بائن. انتبه معي، فيكون ماذا؟ طلاقا بائنا من حين التلفظ، بمعنى أنه تمكث المرأة عدتها ثلاثة حيض ولكن ليس له أن يراجعها إلا بعقد، ليس فيها رجعة لكن فيها عقد جديد. الشرط الثالث قلنا النية، فلو أن رجلا خالع امرأته بعوض ونوى وأتى بلفظ الخلع أو كنايته لكنه نوى به الطلاق فنقول يقع طلاقا. وضحت المسألة؟ طولت فيها بعض الشيء لأنها مهمة جدا. الحالة الثانية أن يكون الخلع قد وقع به الطلاق، وهو في حالتين إذا اختل الشرط الثاني أو الثالث، فإما أن يأتي بلفظ الطلاق أو كنايته أو يأتي بلفظ الخلع أو كنايته لكن بنية الطلاق. معي؟ ماشي معي؟ طيب سؤال، لو أن رجلا عرضت عليه زوجته عوضا فقبله وأتى بلفظ الخلع لكنه لم ينوي الخلع ولم ينوي الطلاق وإنما نوى المفارقة، هل يكون خلعا أم طلاقا؟ يكون خلعا. لما؟ لأننا قلنا الشرط الثالث أن لا ينوي الطلاق، أن لا ينوي الطلاق، ليس لازم أن ينوي الخلع وإنما أن لا ينوي الطلاق. طيب نأتي لكلام المصنف، يقول وهو بلفظ، بدأ يتكلم بألفاظ الصريحة للخلع، خلع وفسخ ومفاداة لأنها هي التي وردت بها السنة والكتاب في الكتاب في قول عزيز فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل على أنه كذلك. طبعا ذكر هنا الألفاظ الصريحة ولم يذكر الكنائية، والكنائية متعددة، منها ذكروا أن يقول أبرأتك، أبنتك، باريتك، ثلاثة ألفاظ. أحسنت شيخنا. قال فهو فسخ، فهو فسخ أي إذا أتى بهذه الألفاظ مع شرط الثالث ما هو؟ من غير نية الطلاق، ما لم ينوي الطلاق، هذا شرط مهم جدا، فإنه يكون فسخا. قال وبلفظ طلاق أو نيته، بلفظ الطلاق الصريح أو نيته أي بلفظ الخلع مع نية الطلاق، أو كنايته أي كناية الطلاق، وسيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، فهو طلقة بائن أي محسوبة من الطلاق لأنه أتى بالصريح الطلاق أو نية الطلاق، فحينئذ يكون طلاقا بائنا. نعم انتهى الوقت. طيب بس نكملها. قال ولا يصح إلا بعوض، فلو أن رجلا خالع امرأته بلا عوض فإنه يكون لا أثر له، ولو أتى بكناية الطلاق ونوى به العوض ولم تعطه العوض فيكون طلاقا لأنه أتى بصريح الطلاق أو كنايته. قال ويكره بأكثر مما أعطاها، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أما الزيادة فلا، ولكنه جائز لأن بعض الأحاديث جاء فيه أن خولة المختلعة رضي الله عنها قالت أعطيه خالعته بما دون عقاص رأسي أي من جميع ما أملك، فدل ذلك على أنه جائز. ولعموم الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، افتدت فهو عام. قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه أي ممن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في عين ماله، وأما في الذمة فهذا مسألة أخرى. قال من زوج، من زوجة فهي التي تبذله، وأجنبي أي من غير الزوجة كأبيها أو رجل أجنبي، لكن بشرط واحد، إذا كان من باب التخبيب فلا يجوز لأنه يكون حراما حينئذ ولا يحسب، ثم قال الشيخ طيب خل أمر عليه قراءة، يقول الشيخ أقرأه أنا، ولا ويصح بمجهول، مثل أن يقول تقول خالعتك بما في يدي فيصح لأنه فسخ، فتعطيه بما في يده إنبان، فإن لم يبن شيء فإنها تعطيه ما يصدق عليه الوصف، كما لو قال بما في يدي من الدراهم فتعطيه أقل الجمع، ومعدوم كما ستحمل به الشجر، لا بلا عوض، أي لا يصح الخلع بلا عوض. فلو قال خالعتك من غير عوض لا يقع به لا طلاق ولا عوض ولا خلع. قال ولا بمحرم، طبعا يعلمان تحريمه فلا يقع به شيء، ولا حيلة لإسقاط الطلاق. صورة ذلك أن يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط، يقول إذا جاءت الجمعة فأنت طالق، فيأتي قبل الجمعة بيوم فيخالعها على عوض فتكون بائنا من يوم الخميس، فإذا جاء الجمعة لم يصادف محلا فلا يقع بها الطلاق، فإذا جاء يوم السبت عقد عليها عقدا جديدا. نقول هذا يسمى حيلة الخلع الحيلة، هذا لا يقع على الصحيح، وإن كان صاحب المرداوي قال إن فيه تسهيل على الناس، لكن الصحيح أنه لا يقع به شيء، عفوا لا يقع الخلع ويقع به الطلاق. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، لأن هذا من باب تعليق الطلاق على شرط. أورده المصنف هنا لماذا؟ لأن العلماء يقولون لا يجوز تعليق الخلع على شرط، لكن تعليق الطلاق على شرط يصح، فذكر الآخر ولم يذكر الأول. قال وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت، أي بانت بدفضه واستحقها، أي استحق الألف لأنه يكون دينا في ذمتها. ثم قال وليس له خلع زوجته ابنه الصغير ولا طلاقها، لأن فيه بذل مال ابنه الصغير ولا طلاقها، لأن فيه بذل مال وقبول، وليس هذا أحض له، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها لأن فيه بذل مال لها. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجد أولا ثم نكحها فوجدها فوجدت، أي الصفة طلقت، وكذلك العتق. هذه مسألة مشهورة جدا جدا جدا، وهي مسألة الوصف، ما هي نص القاعدة؟ يقولون الزائل العائد هل حكمه حكم ما لم يزل أم حكمه حكم الزائل؟ هذه قاعدة فيها وجهان، وفي هذه المسألة قالوا حكمه حكم ما لم يزل. صورة ذلك رجل علق طلاق امرأته على قدوم شهر رمضان، ثم خالعها أو طلقها قبل رمضان، ثم راجعها قبل رمضان، فوجد الوصف حال الزوجية الثانية، نقول وقع به الطلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.